جئت في البحر آس العذاب وعمر وناس غاب رزقهم من خرمان ريمون وناس غلابة ولا شافوا لحظة صر وناس كده الوان وناس كده الوان شبعان يزق جعان وناس تواصل ضحكة وناس بتمسح دمعها وناس بتشرب عسل وناس بتشرب نوم فرعين كانوا اصلهم واحد واحد غرس في الطين واللي طلع واحد عجبي على اتنين كانوا اصلهم واحد واحد غرس في الطين واللي طلع واحد واحد خارج في الطين واللي طلع واحد ده موزع الرزق ما بينساش ولا واحد مجازفة كبيرة منك يا فريد انك جيت النهارده بقى عايز تبعت تقولي على كل اللي حصل ده وافضل تعبان وجعان في اوروبا واحد حد